يا مساء العزاء أين العزاء؟ فابن جبريل قد ناعته السماء، عالم فاضل ونهج إمام، كل ما فيه همة علياء. يا مساء العزاء أين العزاء؟ فابن جبريل قد ناعته السماء، عالم فاضل ونهج إمام، كل ما فيه همة علياء. أسكن الله روحه في جنان، وتجلى في عارضيه الضياء، وعزاء بأننا ما افترقنا، فبدار الخلود يسمو اللقاء. أسكن الله روحه في جنان، وتجلى في عارضيه الضياء، وعزاء بأننا ما افترقنا، فبدار الخلود يسمو اللقاء، فبدار الخلود يسمو اللقاء.